احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، عليه الصلاه والسلام، فيما رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الالباني رحمه الله، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس اذا ابتليتم بهن، واعوذ بالله ان تدركوهن. يعني الرسول يستعيذ ان يدرك الصحابه هذه الخمس، دليل على خطورتها بالتاكيد. لم تظهر الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. هذه واحده. نعم. لم تظهر الفاحشه في قوم، ثم اعلنوا بها، الا ظهر فيهم الطاعون، فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. طيب، يعني نذكر الحديث سبحان الله. من في اسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤنه والعياذ بالله رب العالمين وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاه اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. سلم يا رب. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا ما في أيديهم. والخامسة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا حديث رسول الله بالنص عليه الصلاة والسلام بالكلمة. طب نستخلص الخمس أشياء أولا. أولا الخمس، الخمس تفشي الفاحش او ظهور الفاحشه، ظهور والاعلام الفاحش. بها، نتيجتها ان يتفشى الطاعون، الاوبئه يعني، العياذ بالله رب العالمين، الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم في سابقهم. سرطان، تسمع عن امراض غريبه رغم تقدم العلم، رغم هناك امراض اغرب من الخيال، الطب ما زال عاجزا رغم يعني ما وصل اليه عن ملاحقه الامراض العجيبه التي تظهر. صحيح، تتفشت، أصبحت ظاهرة. يعني هذه الأمراض نتيجة لظهور الفاحشة طبعا والإعلام بها. وممكن إذا الزنا مثلا، إذا ارتكب الإنسان فاحشة وستر نفسه وستر الله عليه، أما أن يعلن بها سبحان الله. طيب، يعني هنا ربما يكون المقصود بها الزنا تحديدا. هي كده زول الفحش والتفاح ده تحت العياذ بالله رب العالمين. لا، وأمراض ما سمعنا عنها من قبل سبحان الله. لأن هذه يعني قوم لوط، لماذا يعني رفع الله قريتهم؟ فحتى سمعت الملائكة نباح كلابهم في السماء، ثم ألقاها جبريل عند عند خروج الإنسان عن حدود إنسانيته وتكوينه وعبادته لرب. إلا مثل هذه الأمور فجعلنا عاليها سافلها والعياذ بالله. سبحان الله. هذا هو الأمر الأول. إذن انتشار الفاحشة والإعلام بها، طيب هذا واحد. هذا واحد. ولم يعني ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة، المجاعات، نقص المكيال والميزان. نعم. التلاعب في المكيال والميزان. أنت تذهب أحيانا في بعض الأسواق، إما أن يتلاعب الرجل في الميزان نفسه البائع، صحيح، ما ويل للمطففين. هناك في العالم كله، في العالم كله المتر 100 سنتيمتر. صحيح. إلا في بلاد العرب كم؟ 120. لا، يذهب الرجل ليشتري قماشة ولعطيني 3 أمتار، يقيس له بعد يقيس 300 سنتيمتر، يا شيخ بحبح يدك، لا حول قتل بالله. فيعمل انه اعطاه جزء زيادة. اذا عاد الى بيتي عبارة عن 3 أمتار الا ربع، لان الرجل هذا طماع وهذا طماع، هذا مطفف وهذا مطفف. لانه لو اعطى هذا 10 سنتيمتر زيادة وهذا 5 سنتيمتر، الثوب عليه بالخسارة. صحيح. وهو يلعب في القضية من أولها. صحيح. بعد ما يزن له الميزان في السوق من خضار أو غيره، يقول له ضع واحدة. ألا. طب إذا وضع لهذا واحدة ولهذا، فهو يلعب في الميزان من أولها. مصيبة. صحيح. مصيبة. سبحان الله. ولهذا قال ربنا: ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وليس في قضية الوزن فقط، ووزن المعاملة، التطفيف في المعاملة. أيضا هذا مقصود. أنا أريد أن آخذ كل حقي ولا أعطيك كل حقك. انا اريد ان اجور، تاخذ اكثر من الحق في حد ذاته. انا اريد ان اجور على كل حقوق زوجتي ولا وهي سبحان الله، واريد ان اخذ كل حقوقي منها واكثر.

وأين أنت الآن؟ ألا يا أخي استحي. وهذا خطأ. سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح بيقول ايه؟ بيقول انا جاء علي زمن كان اي حد بيجيني من البادية وبيعه لان الرسول هكذا. نعم صحيح. بيقول بس هو لو مسلم الاسلام يرد عليه مرة ولو يهودي او نصراني له ولي امر يجيبه ده ما يقدر يخون يروح يعمل معه. لكن حقيقة الامر لو كنت اليوم بعد استتباب الاسلام انا لو اريد ان ابايع ما ابايع الا صادقا. يختار من يبايع. زي قول ايه؟ لأعطينا الراية اليوم لرجل يحب الله ورسوله. وعمر يقول كل يتصفع فيريد أن يكون يحوز هذا الشرف. هذه علامة من علامات الساعة. العلامة تحديدا انعدام الأمناء وانحصار الأمانة من القلوب. بس والعياذ بالله رب العالمين. هذه ضياع الخيرية بالكامل. أنت لما يكون النبي في بني فلان يعني مثلا لما يكون عائلة فيها 100 فرد. لما يكون واحد. تبقى مصيبة. كارثة. طيب. إن كان يأتي الغريب على البلدة ويسأل عن السوق عامل من شيء عامل من شيء كله سليم. طيب إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لكل 50 امرأة قيم واحد. مرة ثانية حتى نكتبها. اكتب يا سيدي براحتك. نعم. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. رفع العلم. ويظهر الجهل. نعم. ويفشو الزنا. نعم. ويشرب الخمر. نعم. ويذهب الرجال. نعم. وتبقى النساء حتى يكون لكل 50 امرأة قيم واحد. هذا صحيح البخاري. واحدة واحدة. رفع العلم. رفع العلم. تلاقي كل غلام قرأ كتابا صار عالما. هذا المراد برفع العلم؟ العلم. يرفع العلم. ما فيش علماء فين العالم؟ يذهب الصالحون. وصلنا للفضاء. نعم. وصلنا للفضاء. العلم بالله. ايه استفادة وصولي بالفضاء وانا انكر رب الفضاء. ما الفائدة؟ سؤال وجيه. نعم. سؤال عن العلم. شوف. إن العلم الشرعي. إنما لا ولا بالشرعي. العلم النافع ولكن اعلم ان الله هو الذي علمني. واخدم بهذا العلم خلفاء الله في الارض. بس. حتى ازداد خشيه بس انما العلم ليس العلم كثره الروايه انما العلم الخشيه. ليس يرفع. العلم كثره الروايه تقعد اتكلم واقول انما العلم الخشيه. انت تبص في وجوه ناس احيانا تجد الاخلاص يقفز من فمها وسبحان الله الصدق يظهر. وفي ناس والعياذ بالله رب العالمين يرفع العلم ويظهر الجهل. ده. امر طبيعي صحيح. مرتبط. ويفشو الزنا وينتشر والعياذ بالله ويشرب الخمر. نعم. ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يصير لكل 50 امرأة قيم واحد. 50 امرأة؟ ما هو أما لا يعجبهم أربعة. لا ما هو سوف يأتي زمان سوف ترضى المرأة بربع رجل. بربع رجل لأنه العدد في بعض الدول عملوا إحصائيات. في دولة دون ذكر أسماء دولة يعني أن 59% من النساء 41% من الرجال وبالنسبة بتتناقص. سبحان الله. الغرض في ذهاب الرجال من الحروب مثلا كثرة هلاك الحروب حتى الصراع. الحروب الداخلية الصراع الرجل اللي عمل هذا اللي عنده تصلب الشرايين وعنده الضغط العصبي وعنده التوتر من البورصة ميته حي وهذا حي ده. هل هذا كائن؟ لا ولقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. تمام. يعني المقصود هاي قيمة معنوية حتى بذهاب الرجال. تمام. ولا عنده وقت الأولاد ولا عنده وقت البيت. وهذه الأشياء منتشرة. منتشرة موجودة. وتكملتها الحديث الآتي ده في البخاري الثاني في مسلم تكملته. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. يعني مش العلم يذهب كده لوحده. الله يقبضه. لا إن الله لا يقبض العلم انتزاع. لا يقبض العلم انتزاع وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. موت العلماء. العلماء الثقات. العلماء الربانيين. العلماء اللي تأخذ منهم. اللي ذهب الذين يعاش في أكنافهم. خلاص. فيقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم واحد. خلاص. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. فضلوا وأضلوا والعياذ بالله رب العالمين. موت العلماء. أيوة. واستشارة. أيوة الجهال. الجهلاء. خلاص. نعم. ويؤخذوا عن كلامهم. ده بالعكس ده هو ده كلامه. هذا ما يحبونه. هذا هو الدين. يقول هو. وهذه مشكلة. هذا دينهم. كارثة. هذا دينوم هذا دينونا. لا هذا بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. وماذا ايضا من علامات الساعة؟ يقول لك يا سيدي ياتي على الناس زمان يغربلون فيه غربله. عارف الغربال؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغربال. اه كان فيه الغربال موجود لكل غربال شده موجود موجود من ايام العرب موجود من موجود آه سبحان الله. نعم. مش ابو نواس لما وجد زوجته كل شويه تخرج اسرارها باسرار بيته يعني كده قال اغربالا اذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. يعني ما سبحان الله تخر بالاسرار. نعم. وتوشى للنيران تحدثهم. يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبقى منهم حثالة. سلم يا رب. تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم حثالة. حثالة يعني دقائق. وفي الحلقة الماضية رويبضة التافه. التافه من الأمر سبحان الله. ولذلك علامة أخرى قبل هذا عشان حديث قصير وخطير. نعم. قال لن تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. لكع ابن لكع. هكذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. نفس النص. ولوكع هذه اخر ما وصلت اليه اللغه العربيه من التفسير لكن احنا في زمننا نقول التافه ابن التافه بس لا اله الا الله والعياذ بالله. يكون مبسوط بالدنيا هو ده يقول الله ده كلها الدنيا ما بيقولوا الحياه جميله الحياه وردي الحياه بامبي. تعرف ان ده لوكع الحياه بقى لونها بامبي. لا ما هو هذره للساده المشاهدين هذا هذا يعني, هذ يعني اللي هو الخاطر. سعيد بالدنيا. لا لا لان المسلم يد الدنيا بتبعد عن الله. هو على المسلم ألا يسعد بالدنيا؟ لا يسعد بالدنيا ولكن في مرضات الله. عفو. ولكن لا يسعد في الدنيا بمعصية الله. التاني الرسول صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بالدنيا اللي هي بمعاصيها. من يرفعون شعار استمتع وعيش وقتك واصنع ما شئت. يغربلون فيه غربلة يبقى منهم حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم. وشبك الرسول يديه. قد مرجت. مرجت عهود تداخلت. آه. يعني عهدك العهد الصبح أو عهد. ويرجع بعد ساعتين يقول لك والله رجعت في كلام والله موجود كثير. يقول لك ها اعطي هذا كذا. يقول لك لا لا تعطي اعمل كذا لا لا لا خلاص في دقائق يغير رايه. اين الرجوله؟ هذه علامه الساعه. هذه علامه الساعه. ما رجعت عهودهم واماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين اصابعه. ابو هريره يصف لنا صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما المخرج من ذلك نعمل ايه؟ قال تأخذون ما تعرفون. اللي تعرفوا أن ده حلال ومن كتاب وسنة خذوا. وتدعون ما تنكرون. الشيء اللي تشك فيه بلاش منه. وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. روحوا للعلماء أهل التخصص وسيبكم من الكلام. يقول لك أنا سمعنا قالوا. أصل الرأي بيقول. أصل قاعدين بالأمس في النادي وقالوا أن ده مشربة. لا. تسمعون رأي خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. صح. يبقى الدرس المستفاد هنا نقد العهود والامانات. يقول وينافي ويرجع في كلام. قالوا يا رسول الله علم انهلك وفينا الصالحون. قال اذا كثر الخبث. كثره الخبث. اه كثره ال ال ال الانحراف والفحش. وسبحان الله العظيم الحديث الذي سوف نذكره الان ما اظن ان ما من مسلم في مشرق الارض او مغربه الا وهو يحفظه. وحديث مشهور جدا عن عمر رضي الله عنه. نعم. لما قال دخل علينا ونحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل شديد بياض الوجه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا أحد منا يعرفه. فربط دابته خارج المسجد ودخل ثم جلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ركبتيه إلى ركبتيه ويديه على فخذيه على فخذيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال المعروف ما الإسلام؟ قال أنت أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الحديث يعني يقول له صدقت. ما الإيمان ما الإحسان. الإحسان فعجبنا يسأله ويصدقه. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول بأعلم من السائل. نعم. يعني إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام كلاهما في وقت الساعة لا يعلمه. يعني في وقت الساعة لا سيدنا رسول الله يعلم ولا جبريل يعلم. قال ما المسؤول بأعلم من السائل؟ جبريل يسأل نتيجة عدم العلم. نعم. مع أنه كان يسأل ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان هو يعلم. تمام. فلما لا يكون هذا في نفس السياق؟ هذا جائز. ثم أنه يريد أن يوضح للصحابة أنه لا أحد يعرف ميقات الساعة حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها كأنك مسؤول عنها.

مغني يعني من لا يستحق. إمامة المغني. يعني هو حافظ القرآن ولكن يغني بالقرآن. يتغنى يعني ليس منضبطا على قواعد وأحكام التلاوة. نعم. هذه ست تلك خصال. ست إمارة. طيب. نعم. إمارة السفهاء. السفيه هو الذي لا يدرك ماذا يصنع. هذا تعريفه في تعريفه يعني السفيه إنسان سفيه. نعم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نعم. الذي لا يدرك. لا يدرك ما يصنع. ما يصنع. يعني أو لا يحسن التصرف. ولا يحسن التصرف إنسان سفيه سبحان الله. نعم. رغم أنه عنده عقل. يجابهن السفيه بكل قبح وأكره أن أكون أنا مجيبا. نعم نعم سبحان الله. يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. الله إمارة السفهاء يعني تجد أن في مؤسسة الماكث على رأسها ليس على مستوى هذه الإدارة. لا يحسن التصرف. لا يحسن التصرف. يتأمر سبحان الله. يتأمر. يتأمر. يتأمر يا مهدي. يتأمر بالهمزة يعني يتأمر. أو يتآمر. يتآمر على على على للأسف على أصحاب العقول وذوي الحجة. سبحان الله. وذوي الألباب. وتصير مشكلة. وهذه الحكمة من ألا نعطيهم أموالهم أو نؤمرهم. تمام. طبعا. طبعا. يعني إذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب. صحيح. هيوديهم فيه. سعوديهم فيه جيف الكلاب. إمارة السفهاء. نعم. بيع الحكم. الحكم زمان كان لا يباع. لكن بالرشاوة وكأن الحكم هذا يعني ليس الحكم ليس في رئاسة المؤسسة الإمبراطورية أو الملك أو المملكة أو الدولة فقط. يعني أن تباع المناصب. تباع المناصب. تباع المناصب. أولا كان كيف قديما يأتون بالحكام وأصحاب المناصب. الحكام أولا كانوا أبناء حكام. تمام. قديمة. قديمة. نعم. وبعدين تأتي قضية أن القبيلة أو الدولة أو القرية هذه أو تلك تختار أحلم الناس وأوخر الناس وأفضل الناس وأعقل الناس. جميل. لأن في كل أمة في عقلاء في الملأ دايما. الملأ هؤلاء كانوا دايما ضد الرسالات. قال الملأ الذين استكبروا من قوله. عندنا ملأ وعندنا سوقة. أو هذا في التنظيم. في التنظيم أو التنظيم بالضبط كده. الملأ هؤلاء يختارون أفضل الناس حقيقة. ما رأينا في التاريخ إلا صاحب عقل هو الذي يحكم. ربما يكون ظالم جائر مسألة أخرى. وعلى هذا ملأ السبأ كان بنفس القصة. نفس القضية. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. الملأ لازم يكون المستشارين من الملأ وليس من العوام. هينزل للشعب كم مليون. وفعلا قالوا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. وجعلوا أعزة أهلها أذلة. يعني استشارتهم صعبة. والعجيب أن رغم كفرهم الله أيدهم فيما قالوا. قال وكذلك يفعلون. وهذا من إنصاف القرآن للآخر. كذلك يفعلون من عند الله سبحانه وتعالى. أم من قول الملأ. قول الله عز وجل. نود الآية حتى يكون معنا المشاهدون في وادي التقار. نعم نعم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. عظيم. يعني إذن في شورى. جميل. في شورى هي. صح. تمام. قالوا ردوا عليها برده. نعم. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. بقلب الموازين. نعم. يعني إذا دخلوا أفسدوا. قال ربنا وكذلك يفعلون. يا الله. القرآن يصدقه برغم القرآن عجيب. سبحان الله. سبحان الله. والله عز وجل سبحانه مش عشان دول كفار ومن لا نؤيدهم في كلامهم. وهذه لمحة لنا أن إن خرج الحق من ألسنة من نكره قبلناه. نعم. طالما أنه حق. هذا بيع الحكم. هذا ولكن هذا في الملكة بلقيس هي قالت هذا الكلام. نعم. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. نعم نعم. هذه قولة وهي كانت ملكة. جميل. يعني هذا قولها وهي ملكة. إن الملوك من هذا القبيل لأنها ترى لا أحد يرى نفسه ظالما أو جائرا. هي تقصد سيدنا سليمان. هي تقصد سليمان. لا تقصد نفسها. لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا تقصد أن أمثال هؤلاء. هي تستثني نفسها. دايما الإنسان يعني إلا أنا. الأنا عالي عند الناس كلها. صحيح. هنا الملأ لم يبدي بمشورة. قالوا إن نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ما ظهرت النتيجة أنهم إمعات. يا إما يشيرون بالسوء يا إما إمع. بس يعني الضعيف الذي لا زبر له كما قال الحديث في صحيح مسلم. الذي ألا أنبئكم بأهل النار. ما هنيجي بعد كده. نعم. إيه أهل النار خمسة من ضمنهم الضعيف الذي لا زبر له يعني ملوش حجة

هكذا كانت صيحة. تقول أنتم متعجلون، أنتم تبغون المال، أنتم كذا. الآن نحن نبكي على ما صدق أنه مات. وماله خلاص، هو ذهب وليأخذ الناس حقوقه. أنتم مستعجلين ليه؟ وماله، العجلة في هذا الأمر عجلة خير، تجوز، لازمة واجبة. النفوس متغيرة، بعد ما يذهب الميت اللي كلنا نبكي عليه، اتحدنا في البكاء عليه والحزن. صحيح. ولا بعدين أجد نفسي أنا واخد بيت صغير، واخويا واخد بيت اكبر، الاخت واخده مش عارف ايه المجوهرات بتاع امها، والتانية مش عارف اخد الله، تبتدي النفوس ابتدي زوج دي يلا فين ميراث ابوك ولا لا دخل له بها ومش دعوه، وزوجه الابن فين، اخوك يضحك عليك وياخد الشركه وانت سبحان الله. اول ما يموت المتوفى في خلال اللحظات الاولى بعد الوفاه واستقبال العزاء خلاص، وسوف ناتي لهذا الامر الموضوع تفصيل ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. يعني لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمه. حتى إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، سوف ياتي زمان يعطى الصبي 100 دينار فيستقلها. الان يعطى هذا الان فعلا، ما ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. يستقلها. انا متخيل انت عشان نسمعها والمشاهدين والمشاهدات نتعجب، تخيل انت عمر بن الخطاب المستمع، هو 100 دينار يشتري نصف المدينه، فازاي الصبي ياخذ 100 دينار لكن لولا ان الرسول صادق، ولولا ان عمر موقن ان الرسول صادق لتعجب. صحيح. المنطق الذي لدينا الان الا يصدق هذا الكلام وقتها. تمام. انتقل انت الى بيئه الحديث ووقت الحديث. لا يصدق. يا ساتر. لا يصدق. 100 دينار سبحان الله. يعني لو قال يعني يعطى مليار لا يفرح، لا نصدق هذا الكلام طبعا. ما هو الناس اصحاب الملايين والمليارات لا طعم للمال عندهم، سبحان الله. لا طعم المال عندهم، هو يقول لك الشركه هذا الشهر حققت 3 مليون، طيب اين الشاي، وكانه ما حدا، سبحان الله، نزعت منه حتى الفرحه بالمال نفسه. لا حول ولا قوه. ثم تاتي الغم والهموم بعد ذلك. سببه ماذا فضيله الشيخ؟ هذا قسوه القلب والتاكد من عمران الدنيا، هو ماله يعمر في الدنيا ويخرب في الاخره. عمر الدنيا بس بمنطق الاخره، ما قلنا لك ما تعمرش، عمر يا اخي ولكن بمنطق الاخره. صحيح. اخشع. لا الله يرضى عليك يا رب. بارك الله فيك. ماذا ايضا؟ ان يصبح الولد غيظا والشتاء قيظا وفاض اللئام فيضا وغاض الكرام غيظا. جميل هذا. بلاغه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخي. ان يصبح الولد غيظا والشتاء قيظا وفاض اللئام فيضا وغاض الكرام غيظا. يا سلام، وغاض الكرام غيظا. طب انت عشان اهل اللغه فاهم الموضوع، طب مش المشاهدين والمشاهدات لهم حقوق؟ سنسأل. طيب. ان يصبح الولد غيظا. زمان الولد كان سند. صحيح. الرجال كانوا يحبون البنين لهذا، وللآن للاسف. وهذه الجينات الجينات العربيه يبدو فيها هذه القضيه. نعم. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قضيم. كمان ليس مسودا فقط، لا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ولذلك كان المشركون في مكة يعيبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام لما مات القاسم ومات أولاده سبحان الله، يقول هذا محمد الأبتر، فنزل عليه قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك من أمثال أبي جهل وأبي لام الذين يكرهونك يا محمد هو الأبتر، هو المقطوع من الخير. فأن يصير الولد غيظا بعد ما كان سند لي ومعين، يصبح عاق متعب، يا الله، تقول له يمين يعمل الشمال، يا ابن صلي يا ابن مش عارف، يا ابن خذ، سبحان الله. سوء تفاهم دائم بين الولد والله رب العالمين. والشتاء قيظا، والشتاء الشتاء والبرد ينقلب إلى صيف. صح. بدأ القطب الجليد اللي في الشمال يذوب، خلاص العالم قادم على حر، العالم قادم على صيف. صحيح. طول السنة سبحان يعني الله. وفاض اللئام فيضة، يعني كثروا اللئام. اللئيم ما هو اللئيم؟ اللئيم الذي لا تدرك ماذا يريد، يعني يكلمك كلامه ويقصد أمرا آخر، عامل قريب من المنافق والعياذ بالله. وهذا سيء، هذا من أسوأ. لا يكون المؤمن لئيما أبداً. ولا للمصلحة ولا للضرورة أبداً. لا المؤمن له وجه واحد فقط. وغاض الكرام غيظة، غاض يعني إيه؟ غابوا كأن غاضت البحيرة، تعبير جميل، غاض ذهب في الأرض بعد ما كان يفيض

بانها ايه بان لكي يضبط يعني حدود مساله الطلاق. فلما يكثر الطلاق الان دليل على ايه؟ ان البيوت فيها ايه؟ فيها وفاء تهدم وتكسر ولا فيها وضياع. تمام، يبقى من ضياع ايه؟ الدين. بس خلاص، فدي من ثمرات السلام. كثره الطلاق دليل على ايه؟ على البيوت ليست قائمه على على على ترى ان الطلاق كثير هذه الايام ام قليل؟ لا حول ولا قوه الا بالله، في بلاد اسلاميه نسبه الطلاق فيها تربو على 36% و40%. تخيل كل 100 حاله طلاق كثير. كل 100 حاله زواج في 40 حاله طلاق كثير. في بلاد اسلاميه وصل بها حاله الطلاق الى 50%. بدليل على ايه؟ ان في يعني عدم فهم من الزوج لحقوق الزوجه، وفي عدم فهم من الزوجة لحقوق الزوج، والحكاية خلاص يعني انت لم يستمع إلينا في هذا ديننا. والله ندم نظر الله أن يستمع. نعم. أيضا من ضمن العلامات موت الفجأة، كثرة موت الفجأة. كان هذه الحوادث كانت قليلة جدا في الزمن القريب. فلان مات دون مرض ودون كان معي أمس. سبحان الله. الآن المسألة أصبحت يعني طب دخل هذا موت الفجأة بأنه إرهاص من إرهاصات علامات القيامة. الرابط بينهما ماذا؟ الرابط أن أشياء ظهرت لم تكن موجودة في أسلافنا. أمراض مثلا؟ يعني غير أمراض، يعني كان الحالة الاجتماعية شبه مستتبة في يعني شبه إيه مستقرة على مدى مثلا قرن. الآن كل يوم نسمع جديد، نسمع جديدا، نسمع جديد، نسمع الجديد دائما. من ضمنها موت الفجأة، ما كانش موجود. لم يكن موجودا. سبحان الله. الآن يعني مثلا مع أن القرآن يعني يقول فيما معناه إذا جاء الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فالأجل محتوم منذ أن خلق الله تبارك وتعالى. جميل، لكن لما تصير ظاهرة الموت الفجأة في عدد كبير ما كانت موجودة، لما نعمل إحصائية في قرن دون قرن وفي 50 سنة الأخيرة ماتت في بلد الفلانية مثلا كذا حالة موت فجائي قياسا للقرن الذي قبله كان قليل جدا هناك. اذا ده دليل على يعني كان يعني نذير للناس ان ينتبهوا. يقولون ان من مات فجاه يحبه الله تبارك وتعالى ولا ان يعذبه في الدنيا فاخذه هكذا. قلنا ان موت الفجاه راحه للمؤمن وحسره على الفاجر، لان المؤمن خلاص هو متم حياته الطيبه الحمد لله مستقيم على طريق الله. الفاجر ما لحق ان يتوب. صح. تمام. صح. من علامات الساعة أيضا. من علامات الساعة أيضا كثرة القذف. القذف. سواء قذف المحصنات يقصد الرسول أو القذف لأن نقصد بالشهب والنيازك والزلازل وهذه المصائب التي تحدث لنا. لأن الناس الآن تستهين بالكلمة. تستهين بالكلمة. صحيح. القرآن يستخدم القذف في السب وشتم المحصنات. نعم نعم. إن الذين يقذفون المحصنات يرمون المحصنات. يرمون المحصنات. نعم والعياذ بالله غير مكتف والعياذ بالله رب العالمين. نعم. بس فضيلتكم تقول قذف من الشهب والكواكب الأخرى. ممكن. تعمم المصطلح. نعم نعم نعم. أيضا تطول المنابر. منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كان الأول جذع نخلة. تمام. صحيح. كثر الناس. طيب اتخذوا لي منبرا، عملوا منبر 3 درجات، صعد على المنبر، حن الجذع الى رسول الله عليه الصلاه والسلام فاز ازيزا وان انينا سمعه كل من في المسجد، فقال ضعوا هذا الجذع في سقف المسجد كي لا تاكله الارض، لقد خدمنا وفاء من الرسول للجذع. سبحان الله. والناس ما اصبح عندها وفاء للناس مش للجذع. صحيح. حتى ان عمر مره يعني بر صحابتهم ببيت عمر بالليل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بليلتين، وكان عمر جهور الصوت، صوته نعم. مرتفع، فوجد يبكي وكأنما يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يا رسول الله إن جذعا كنت تخطب الناس عليه، إن جذعا كنت تخطب الناس عليه ففارقته فأن وحن لفراقك، ونحن كنا أولى بالحنين من هذا الجذع لفراقك يا رسول الله. صحيح. صلى الله عليه وسلم. أيضا من علامات الساعة إطالة المنابر أكثر من درجات، هذه عالية عالية علوها. يبدو أن الذي صنعها كان له خبيئة غير طيبة. أقول لك ليه؟ أنا كخطيب لما أقف على 3 درجات يكون وجهي قريب منك يا مستمع، أرى لمحاتك وأرى قسماتك وأرى تأثيرك. صحيح. لما أصعد 30 درجة إلى أعلى مستحيل، أنا فصلت عنك، أنا في وادي وأنت في وادي. صحيح. كيف أرى وجهك؟ كيف أرى وجهك؟ من ضمن الأنس بالحوار أن أن أن أرى أن أرى تعبيراتك وترى قسمات وجهك وأنت تتابعني. صح. فعندما أنفصل عنك علاوة على أن ورقة يضعها في يخرجها من جيبي وأقرأ خلاص إلى أن ينتهي والسلام عليكم. انتهى التواصل. ما لا تواصل. لا. نعم. منها أيضا تخرب القلوب.